Thank you.

وما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المتقين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة معتقين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله Thank you.

والله لقد صدق القائل ما في الحياة بقاء وما فيها سقوط نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم المعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل قصر ضيافة المتنقل وكبرى بعزم فراشة ذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج عطية السيسي معرور والمقيم بميدان الساحة الشعبية بقسم الزقازيق البحري والذي يطلب تليفونيا 230-40-38 وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوجة مركز هيهيا أما الهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج بلبل أبو إسماعيل والمقيم بالشارع الحمام بمدينة الزقازيق والذي يطلب تليفونيا 230-1926 وشكر الله سعيكم جميعا.